هل يجوز رفع اليدين أثناء الدعاء؟ وهل يجوز الدعاء بعد السلام من الصلاة الفريضة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب بالنسبة لرفع اليدين في الدعاء ليس فيه بأس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في مواضع متعددة. وأما بالنسبة للدعاء بعد الصلاة فإنك تأتي بالدعاء المشروع الذي يذكر بعد دبر كل صلاة. وبعدما تأتي بالدعاء المشروع إذا أردت أن تدعو الله فليس بينك وبين الله أحد. ولهذا لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما سئل قيل له كم بين السماء والأرض؟ قال دعوة مستجابة. فمن فضل الله وإحسانه على عباده أنه لم يجعل بينه وبين خلقه واسطة يبلغونه، وإنما يدعو الإنسان ربه، يدعو في الليل، يدعو في النهار، في أول النهار، في وسط النهار، في آخر الليل، في آخر النهار، في أي وقت من الليل، في سفره وإقامته، في مرضه وصحته، إلى غير ذلك. وعلى هذا الأساس فعلى الإنسان أن يجتهد، وبالله التوفيق.